الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن شاء الله نبدأ القراءة حيث وقفنا على قول المصنف في رؤية العباد لربهم تبارك وتعالى. قبل القراءة يقول السائل: ذكرتم أن المكر والكيد من صفات المقابلة، فهل كذلك نقول أن الله يظلم من يظلم؟ لا، هذا ما يجوز، يعني هذا ما ورد في القرآن. الذي ورد في القرآن من صفات المقابلة نثبتها، ما لم يرد مو على كيفنا احنا نطلق الصفات على اهوانا. قلنا باب الاسماء والصفات باب توقيفي، ولا يجوز ان نقول الله يظلمك، ما يجوز هذا الكلام. الله لا يظلم احدا ابدا. نعم، الظلم صفه ذم. لو فتحنا باب الاسئله ما راح ننتهي. قول شلون؟ ايه، صفة الصفة تكون صفة للموصوف في محله وليس على الإطلاق، فلا يأتي أحد يقول إن الله عز وجل موصوف بالقديم. قلنا من وين لك أنه موصوف بالقديم؟ قال إنه جاء الحديث: أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم. قلنا لا، القديم صفة للسلطان، وصفة الصفة صفة للموصوف في محله وليس على إطلاقه. نعم، بسم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: رؤية العباد لربهم تبارك وتعالى. رؤية العباد لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والتشبيه في هذا الحديث بالرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن كاف التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول بالمصدر، ولأن الله تعالى ليس كمثله شيء، المراد بالصلاتين المذكورتين صلاتا الفجر والعصر. يعني حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، الكاف دخل على ماذا؟ دخل على فعل الرؤية كما ترون، وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى كرؤيتكم القمر ليلة البدر، كرؤيتكم القمر ليلة البدر. إذن الآن كاف التشبيه داخل على فعلنا وليس على الله. الله ليس كالقمر، الله لا يشبه بأحد من مخلوقاته، ولكن رؤيتنا لله ستكون جلية كرؤيتنا للقمر ليلة البدر جلية، هذا المقصود. نعم. ورؤية الله في الآخرة لا في الدنيا، لقوله تعالى لموسى حين سأله رؤيته: لن تراني، وقوله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذه لن، هذه لن، لن على التأبيد الدنيوي، الله لا يرى في الدنيا أبدا. نعم. أما في الآخرة فلا تفيد أن لن هذه على التأبيد المطلق، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد، لا تقبل هذا القول، وسواه اعضدا. وهو يشير في نظمه هذا في الرد على الزمخشري الذي زعم أن لن تفيد التأبيد، وناقض نفسه في مواضع أخرى في القرآن وفسر لن بعدم التأبيد. نعم. ورؤية الله لا تشمل الكفار، لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسر أهل السنة هذه الرؤية رؤية الله لا تشمل الكفار، على قول بعض جمهور المفسرين أن الكفار لا يرون الله مطلقا، لأن الله قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن أهل العلم من قال إنهم يرون الله حينما يفصل في القضاء بين العباد، لكنه سبحانه بعد ذلك يحتجب عنهم فيزدادون حسرة وندامة. وهذا هو معنى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لممنوعون من رؤيته. نعم. وفسر أهل السنة هذه الرؤية برؤية العين للأدلة الآتية: أولا أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثانيا أنه جاء في الحديث أنكم سترون ربكم عيانا، وفسره أهل التأويل برؤية الثواب أي أنكم سترون ثواب ربكم من ربكم. نرد عليه بأنه خلاف ظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل، لأن معنى عيانا لا يمكن أن يفسر بمعنى قلبا. سترون ربكم عيانا أي بأعين أبصاركم. نعم. قال مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية في كلام الله. مذهب الجهمية في كلام الله تعالى أنه خلق من مخلوقاته لا صفة من صفاته، وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم، كما أضاف إليه البيت والناقة في قوله يطهر بيتي وقوله هذه ناقة الله. ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاته لكنه هو المعنى القائم بالنفس، فهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه. والكلابية يقولون كقول الأشعرية إلا أنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة. وعلى مذهبيهما ليس كلام الله تعالى بحرف وصوت، إنما هو المعنى القائم بالنفس. المقصود بالجهمية عند الإطلاق هم أتباع جهم ابن صفوان الترمذي، أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي، وكان مجوسيا وادعى الإسلام، ثم بعد ذلك أراد هدم الإسلام بمثل هذه الاعتقادات، ومنها إنكار أسماء الله وصفاته، ومنها إنكار علو الله، ومنها إنكار أن يكون الأعمال من الإيمان، ومنها الخروج على الحكام، ونحو ذلك من معتقداته الضالة المنحرفة. والجهمية له إطلاقات، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص أتباع الجهم بن صفوان الترمذي الذين ينكرون الأسماء والصفات. الإطلاق العام يطلق على كل من أنكر شيء من الأسماء والصفات، يطلق على كل من أنكر شيء من الأسماء والصفات، وهذا كثير عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وأما المذهب الأشعرية فالمقصود بالأشعرية هم أتباع أبي الحسن علي الأشعري الإمام المعروف في طوره الثاني. الأشعرية هم أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني. والصحيح من أقوال أهل العلم أن أبا الحسن الأشعري مات على الطريقة السلفية، فإن آخر ما ألف كتابه العظيم الإبانة عن أصول الديانة، وهذا الكتاب على سنن كتب السلف، وهذا الكتاب على إيش؟ على سنن كتب السلف. وأما الكلابية فهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب. والحقيقة أن الأشعرية اليوم يصح أن يقال عنهم كلابية، لأن أصل مذهبهم مبني على مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. أبو الحسن الأشعري كان على طريقة زوج أمه أبي علي الجبائي معتزليا، لما كبر وبلغ الأربعين رأى أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب أعجب به وبطريقته فاتبعه، وترك طريقة زوج أمه. ثم لما ورد بغداد ورأى الحنابلة اتبع طريقة الإمام أحمد وألف كتابه الإبان. فالأشعرية اليوم هم على طريقة الكلابية الذين يثبتون الصفات، لكن الكلابية الأوائل خير من الأشعرية الأواخر. لماذا؟ من وجهين. الوجه الأول أن أولئك كانوا يثبتون الصفات الخبرية كلها ولا ينفون إلا صفات الأفعال، ولا ينفون إلا صفات الأفعال. الوجه الثاني أن الكلابية الأوائل كانوا يقولون إن المعتمد والمعول في باب العقائد إنما هو الكتاب والسنة. أما الأشاعرة اليوم فإنهم يصرحون بأن باب الإلهيات وباب النبوات وباب القدر ثلاثة أبواب عظيمة عندهم هي أبواب عقلية وليست نقلية. نعم. قال رحمه الله وسطية هذه الأمة بين الأمم. هذه الأمة وسط بين الأمم في العبادات وغيرها، ودليل ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. مثال كونها وسطا في العبادات ما رفع الله عن هذه الأمة من الحرج والمشقة اللذين كانا من قبل على من قبلهم من قبلها. فهذه الأمة إذا عجموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان، بينما الأمم الأخرى لا يصلون حتى يجدوا الماء ولا يصلون إلا في أمثلة معينة. مثال كونها وسطا في غير العبادات، القصاص في القتل كان مفروضا على اليهود وممنوعا عند النصارى ومخيرا بينه وبين العفو والدية عند هذه الأمة. فرق هذه الأمة ثلاثة، يعني عند اليهود يوجد القصاص فقط ما يوجد عفو، وعند النصارى العفو ولا يوجد قصاص، وجاء في ديننا التخيير بين العفو وبين القصاص. العفو إما أن يكون بالمجان وإما بمقابل الدية أو القصاص. أما ما ابتدعه الناس اليوم من الزيادات في الدية فهذه من البدع والمحدثات. نعم. فرق هذه الأمة 73 فرقة، والنادي منها ما كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها في النار إلا الناجى لقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. افتراق هذه الأمة أمر كوني لا مفر منه، وقد ذكره الله في القرآن، فقال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدل يزالون فعل مضارع يفيد ماذا؟ استمراري. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، والمرحومون هم أهل السنة والجماعة. وقال جل وعلا: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فإذا الاختلاف أمر كوني لا مفر منه، شرعا نحن ممنوعون منه. كيف نعالج هذا الاختلاف؟ بالاعتصام بالمصدر الذي يجمعنا، الكتاب والسنة، وبالاعتصام بالفهم لهذا المصدر الذي يجمعنا، وهو الرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين. نعم. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة. الأول: أسماء الله وصفاته. فأهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله، وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه، وأهل السنة يثبتونها بلا تشبيه. الثاني: القضاء والقدر، الذي عبر عنه المؤلف بأفعال الله. فأهل السنة وسط فيه بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار، والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله. وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إن له قدرة واختيارا أودعهم الله فيهم متعلقين بقضاء الله. الثالث: الوعيد بالعذاب. فأهل السنة وسط فيه بين الوعيدية وبين المرجئة، لأن الوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، المرجئة يقولون لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، أهل السنة يقولون مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. بالنسبة للجبرية، أصل مؤسس الجبرية هو الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان جاء ببدع كما ذكرت كثير، منها التجهم ومنها الجبر ومنها الإرجاء، هذه من بدع الجهم بن صفوان الترمذي. واشتهر الجبر على مذهب على لسانه وتقريراته، وزعموا أن الإنسان لا إرادة له، ثم لاموا الشرع لماذا يأمر وينهى. وأما القدرية فهي ردة فعل على الجبرية، وأول ما ظهر القدر ظهر في أواخر عهد الصحابة، وكان في البصرة، أول ظهوره. وأكثر من اعتمد قول القدرية هم المعتزلة، فإنهم المعتزلة قدرية في باب القدر، ينكرون أن يكون الله عز وجل له اختيار ومشيئة في فعل العبد. وأما الوعيدية، الوعيدية اسم عام يطلق على الخوارج، الذين يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد، ويطلق على المعتزلة لأنهم يوافقون الخوارج بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة. وأما المرجئة فاسم يطلق على كل من أرجأ العمل عن الإيمان، اسم يطلق على كل من أرجأ العمل عن الإيمان. والمرجئة طوائف، أشدهم الجهمية الذين يقولون الإيمان المعرفة، أنت تعرف الله أنت مؤمن، وعلى قولهم هذا يلزم أن يكون إبليس وفرعون مؤمنان، يلزم أن يكون فرعون وإبليس مؤمنان، نسأل الله السلام والعافية. ثم يليهم في الضلالة من يقول الإيمان هو التصديق، وهذا قول الماتريدية والأشاعرة، الإيمان هو التصديق عندهم، من صدق فهو مؤمن عمل ولا ما عمل. ثم ضلالة أيضا من المرجئة من يقول الإيمان القول، لا يدخل فيه لا العمل ولا الإقرار، وعلى قولهم هذا يلزم أن يكون، على قول الذين يقولون الإيمان القول يلزم أن يكون المنافقون مؤمنين، لأن المنافق يقول بلسانه لا إله إلا الله، وهذا القول ينسب إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني مؤسس الكرامية. ومن المرجئة أيضا وهم أخفهم من يقول الإيمان اعتقاد وقول والأعمال شرط كمال، وهذا قول مرجئة الفقهاء، وكان عليه أكثر فقهاء الكوفة ومنهم حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهم، ولكن ثبت رجوع الإمام أبي حنيفة إلى معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل. نعم. قال رحمه الله: الثالث الوعيد بالعذاب أهل السنة وسط فيه بين الوعيدية وبين المرجئة، إن الوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، المرجئة يقولون لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وأهل السنة يقولون مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. الرابع أسماء الإيمان والدين، فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة وبين بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة، لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن، لكن المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر في المنزلة بين المنزلتين، والحرورية يقولون إنه كافر، وأهل السنة يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. يعني في باب الأسماء والصفات أهل السنة وسط، بعض الناس حتى اليوم ممن ينتسب إلى السنة لا يعرف هذه الوسطية، عنده الرجل إما سني وإما بدعي، لا مو صحيح هذا الكلام، لا بد أن مثل قول الوعيدية إما مسلم وإما كافر، ما يصير، فيه مؤمن كامل الإيمان فيه مؤمن ناقص الإيمان، ما يجوز، لا بد أن ندرك أن المؤمنين أقسام، كما أن الكفار أقسام، منهم من هو شديد الكفر ومنهم من هو عظيم الكفر ومنهم من هو كافر، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن الكافرين في مراتب، كذلك المسلمون. فأهل السنة لا يسلبون المسلم اسم الإسلام والإيمان لمجرد ارتكابه كبيرة، وإنما يقولون مؤمن يعني مسلم ومؤمن، ولكن يقولون إنه فاسق بكبيرته، مؤمن فاسق بكبيرته، مسلم لم يخرج من الإسلام، بخلاف الخوارج والمعتزلة. أما المرجئة يقولون لا، من قال أنا مسلم أو أنا مؤمن فهذا هو المؤمن خلاص، ما يخرج من الإسلام البتة، لا، الإسلام له شروط له حقوق له واجبات له أركان. نعم. الخامس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة وسط فيه بين الروافض والخوارج، لأن الروافض بالغوا في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم، والخوارج يبغضونهم ويسبونهم، أهل السنة يحبون الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير. يعني أهل السنة عندهم الوسطية ظاهرة حتى مع الصحابة، لا يعتقدون عصمتهم ولا يعتقدون ضلالتهم. أما المعتزلة فيعتقدون ضلالة جمع من الصحابة، ومنهم عثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم من يعتقد ضلالة أبي بكر وعمر وعثمان. إذن أهل البدع وعصمة علي وآل البيت مثلا، فأهل السنة وسط، لا يعتقدون العصمة للصحابة ولا يعتقدون الضلالة للصحابة. كذلك أيها الإخوة، وهذه أيضا مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، أضيفوها إن شئتم، السادس أن أهل السنة وسط، أهل السنة وسط في باب الاستدلال، فهم لا يخرجون عن الكتاب والسنة، لا يخرجون عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، خلافا لمن شدد فتمسك بالظاهر الذي فهمه وسمى نفسه ظاهريا أو قرآنيا، وخلافا لمن جفا فترك الاستدلال بالقرآن والسنة إلى المنطق والفلسفة والذوق والوجه. هذه وسطية أهل السنة والجماعة في الاستدلال وفي المرجع الذي يرجعون إليه. هذه مسائل مهمة لا بد من التنبه لها. نعم. طوائف المبتدع الذين أشار إليهم المؤلف رحمه الله في هذه الأصول السابقة. أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع، أولا الجهمية، وهم أتباع الجهم صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم وقتل في خراسان سنة 28 بعد 100 من الهجرة. طبعا قتل في خراسان بلسان الشرع بحكم الفقهاء وليس سياسة كما يزعمه الناس. بعض الناس إذا شاف واحد من البدع من أهل الضلال قتل يقول قتلوه سياسة، لا، غير صحيح. كانت الدولة الأموية بخير يوم أن كانت تقيم الحدود على أهل البدع، فلما صاروا لا يقيمون الحدود على أهل البدع زالت دولتهم. كذلك العباسيون كان من أسباب زوال خلافتهم تمكينهم لأهل البدع، وهكذا في كل زمان ومكان، ما من ملك أو أمير أو رئيس يمكن لأهل البدع إلا وملكه في زوال، فإن المكنة لأهل السنة. نعم. قال رحمه الله: مذهبهم في الصفات إنكار صفات الله، غلاتهم ينكرون حتى الأسماء، ولذلك سموا بالمعطلة. مذهبهم في أفعال الله، ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيار، من ثم سموا جبرية. ومذهبهم في الوعيد وأسماء الإيمان والدين أن فاعل كبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، ولذلك سموا مرجئة، فهم أهل الجيمات الثلاث، تجهم وجبر وإرجاء. أهل الجيمات الثلاث، تجهم وجبر وإرجاء. تجهم لا يثبتون الأسماء، جبر لا يثبتون للإنسان إرادة ومشيئة، يزعمون أن إرادة العاقل المختار كإرادة المكره المرتعش، يا سبحان الله. وهم جبرية، وهم أيضا مرجئة، يقولون الإيمان المعرفة. وكون الجهمية يسمون بالمعطلة، المعطلة له إطلاقان، انتبهوا، المعطلة بالمعنى الخاص الجهمية، المعطلة بالمعنى العام كل من عطل شيء من في باب الأسماء والصفات، شيئا من الأسماء والصفات يسمى معطلا. نعم. ثانيا المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزله واصل وجعل يقرر أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين. أصل مؤسس المعتزلة هما رجلان، واصل بن عطاء الغزال البصري وعمر بن عبيد البصري. فواصل بن عطاء الغزال البصري وعمر بن عبيد البصري وكلاهما من الموالي، هما اللذان أسسا للاعتزال. ثم إن المعتزلة انقسموا إلى فرق وطوائف كثروا حتى إن أهل الفرق عدوا منهم أكثر من 20 فرقة. ثم اليوم وراث المعتزلة هم طائفتان، الطائفة الذين يزعمون أنهم قرآنيون هم وراث المعتزلة، لأن المعتزلة الأوائل كان فيهم شيء من هذه النزعة، وهو إنكار السنة المخالفة للقرآن في عقولهم، خلافا للقرآنيين اليوم فإنهم ينكرون السنة رأسا على عقل، لا يقبلون شيئا من السنة. الطائفة الثانية الذين ورثوا المعتزلة الأوائل هم من يسمي نفسه اليوم بالليبراليين الإسلاميين أو العلمانيين الإسلاميين، فهؤلاء أيضا هم وراث المعتزلة. فإن المعتزلة الأوائل كانوا يقصون الدين عن كثير من أمور السياسة. نعم. قال رحمه الله: مذهبهم في الصفات إنكار صفات الله كالجهمية، مذهبهم في أفعال العباد أن العبد مستقل بفعله يفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره، عكس الجهمية، ولذلك سموا قدرية. المعتزلة من حيث العموم يثبتون الأسماء ولكن لا يثبتون معانيها الدالة على الصفات، ولذلك هم يقولون إن أسماء الله مترادفة لا تباين فيها. هم يقولون أسماء الله مترادفة لا تباين فيها، فلذلك يقولون السميع كالعليم والعليم كالبصير والبصير كالرحيم وهكذا. نعم. ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، عكس الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار، ولذلك سموا الوعيدية. مذهبهم في أسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين ليس مؤمنا ولا كافرا، عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان، ولذلك سموا أصحاب المنزلة بين المنزلتين. طبعا المعتزلة عندهم خمسة أصول، عندهم خمسة أصول، حتى قال القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي وهو من رؤوسهم ومن منظريهم، قال: من جمع هذه الأصول الخمس هو المعتزلي وإلا فليس بمعتزلي. ومن أصولهم الخمس القول بالمنزلة بين المنزلتين، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يسمى عندهم في الدنيا لا مؤمنا ولا كافرا. ماذا يسمى؟ يقولون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يقولون هو مخلد في النار إذا مات على كبيرته. نعم. طبعا عندهم اسم براق من أصولهم التوحيد، ويقصدون بالتوحيد إثبات الأسماء دون معانيها، ويزعمون أن من أثبت الصفة هو مشرك، ولذلك يسمون المثبت للصفات بالمشركين. نعم. ثالثا الخوارج، سموا بذلك لخروجهم على إمام المسلمين، ويقال لهم الحرورية نسبة إلى حروراء موضع بالعراق قرب الكوفة خرجوا فيه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا من أشد الناس تدينا في الظاهر، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: احقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن فيجاوز حناجرهم، ينبقون من الإسلام كما ينبق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. ومذهبهم في الوعيد صح في الخوارج أكثر من 10 أحاديث متواترة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرقة من الفرق ما ورد في الخوارج. قد يقول قائل: لماذا؟ لأن الخوارج إلى قيام الساعة يلبسون لباس الدين، وأما الفرق الأخرى فإن بدعتها جلية لا يتلبس على أحد. تصور إنسان يأتيك يقول لك: الأعمال ليس من الإيمان، العوام يقولون: ايش فيه هذا مخبول، هذا العوام راح يقولون يردون عليه. لكن الخوارج: الله، الدين، الله أكبر، الجهاد، أمر معروف نهي المنكر، كلمات براقة. لذلك جاء فيهم من الوعيد ما لم يأتي فيه فرقة أخرى، لشدة تلبسهم بالحق ولشدة اشتباههم بأهل الحق. هذا وجه ورود الأحاديث الكثيرة في إظهار شناعتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم لأمته قال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، ما قال استتيبوهم. لماذا؟ قال العلماء: لأن استتابة دعاة الخوارج غير مجد، استتابة دعاة الخوارج غير مجد. ولذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نحذر من هذه الفرقة، فإنها ترفع شعارات براقة، كما قال مؤسسهم عبد الله بن سبأ، قال: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وارفعوا هذا الشعار. فيجب الحذر من هؤلاء، وهم من طوائف الوعيدية. نعم. قال رحمه الله: ومذهبه في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار كافر يحل دمه وماله، من ثم السباح الخروج على الأئمة إذا فسقوه. رابعا الروافض، ويقال لهم الشيعة الذين يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جميع الصحابة، منهم من يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعله ربا. وسموا الشيعة لتشيعهم لآل البيت، وسموا روافض إنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأثنى عليهما وقال: هما وزيرا جدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا عنه ورفضوه. طبعا الشيعة طوائف كثر، حتى عد النوبختي وهو من علماء الشيعة، عد من طوائف الشيعة ثلاثا أكثر من 70 فرقة، ثم زعم بأن الفرقة الناجية هي الاثني عشرية. على كل حال، بالنسبة للشيعة الأوائل، الشيعة الأوائل لم يكونوا من أهل البدع، وهم الذين يفضلون علي على عثمان ويعتقدون خلافة عثمان. هؤلاء الشيعة الأوائل ليسوا من أهل البدع، هم من أهل السنة، وإنما ظهر بعد ذلك من اعتقد أن عليا أفضل من جميع الصحابة، وأفضل من أبي بكر وعمر، وأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل بالسبئية، وهم أتباع عبد الله بن سبأ، وصل بهم الأمر إلى أن زعموا أنه هو الله. ولذلك كانوا يقولون: علي في السحاب، فإذا سمعوا الرعد يقولون: هذا صوته. وأما الروافض فهم الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر. نعم. اليوم الآخر، اليوم الآخر يوم القيامة، ويدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. والإيمان به واجب، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. ومضى أن قلنا أن أشراط الساعة الكبرى والصغرى داخلة في الإيمان باليوم الآخر. نعم. فتنة القبر، فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المرتاب والكافر فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول عنهم. واختلف في غير المكلف كالصغير، فقيل يسأل لعموم الأدلة، وقيل لا لعدم التكليف. واسم الملكين منكر ونكير. ومر معنا أن بعض العلم يرى أن منكر ونكير اسمان للملكين، ومنهم من يرى أنهما صفتان للملكين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن السؤال عام لجميع المكلفين، السؤال عام لجميع المكلفين، فإذا كان الشهيد لا يسأل لمكانته فالصغير من باب أولى أن لا يسأل لعدم تكليفه، والكافر يسأل والمسلم يسأل والمنافق يسأل. الكافر يقول: لا أدري، المنافق يقول: سمعت الناس يقولون ذاك فقلته، والمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، ثبتني الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قول أهل السنة والجماعة في نعيم القبر وعذابه، قولهم فيه أنه حق ثابت لقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وقوله في المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا واشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا عند النزل، وهذا عند النزل، فدل على أن الوعيد والوعد يبتدئ من عند النزل. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب فينادي منادي من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، افتحوا له بابا إلى النار. وقوله في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، افتحوا له بابا من الجنة. والعذاب والنعيم على الروح فقط، وقد تتصل بالبدن أحيانا. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم على الروح وتتصل بالبدن أحيانا، كيف لا نعلم. نعم. وأما من قال إن العذاب والنعيم على الروح فقط فهذا قول المعتزلة. نعم. والعذاب على الكافرين مستمر، أما على المؤمنين فبحسب ذنوبهم، والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر استمراره. الجواب على ما ثبت من توسيع قبر المؤمن وتضييقه على الكافر مع أنه لو فتح لوجد بحاله، الجواب من وجهين. الأول أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا، لأنه لا يعارض الشرع بالعقل لا سيما في الأمور التي لا مجال للعقل فيها. الثاني أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة الله أن يحجبها عن حواس الخلق وعقولهم امتحانا لهم، ولا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا لتباين ما بين الدنيا والآخرة. إذا كان الإنسان النائم وهو نائم في مكان ضيق يرى في منامه أنه في مكان واسع وأنه يذهب ويجيء وكذا ويحس بهذا وبلذته، فإذا استيقظ يدرك أن ذلك كان له خيال. طيب هذا الآن نائم بجوارك وحصل له هذا. طيب إذا كان ميت وهو في عالم البرزخ وهو عالم وسط بين الدنيا وبين الآخرة، فكيف تريد أنت أن تطلع كيف وسع له في قبره؟ ما يمكن. لو قبل 100 سنة قلت لإنسان إني أنا في الكويت وأكلم إنسان في مكة لقالوا لك تكذب، كيف تكلم إنسان في مكة؟ طيب وصل الآن العقل البشري إلى إمكان إحداث هذه الأجهزة التي سموها بالتواصل، أليس كذلك؟ طيب كيف ننكر ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا ينكره إلا محروم أو محجوب. نعم. القيامة صغرى كالموت، وكل من مات فقد قامت قيامته، وكبرى وهي المقصود هنا، وهي قيام الناس بعد البعث للحساب والجزاء. الفرق بين القيامة الصغرى والكبرى أن الصغرى أحادية والكبرى جماعية. الصغرى للأفراد الذين بلغت وجاءت آجالهم، والكبرى لجميع المخلوقات، إنسهم وجنهم ودوابهم وطيرهم وكل ذي نسمة. نعم. وسميت بذلك لقيام الناس فيها وقيام العدل وقيام الأشهاد. الله أكبر. ودليل ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. وأما الإجماع قد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات يوم القيامة، فمن أنكره وشك فيه فهو كافر. مر معنا في الأمس حفاة غير منتعلين، وعراة غير لابسين، وغرلا غير مختونين. ولو رأيت المنظر كيف وقوفهم وكيف خفضهم لأبصارهم وكيف خفضهم لرؤوسهم لرأيت أمرا عجبا. نعم. وللقيامة علامات تسمى الأشراط كخروج الدجال ويأجوج مأجوج، طلوع الشمس من مغربها، وجعلت لها هذه الأشراط لأنها يوم عظيم وهام، فكان لها تلك المقدمات. علامات الساعة منقسمة إلى قسمين عند أهل السنة والجماعة: علامات الساعة الصغرى وهي التي ظهرت وأولها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويلي ذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاختلاف الذي وقع بين الصحابة. ثم علامات الساعة الصغرى منقسمة إلى قسمين: منها ما ظهر وانتهى، منها ما هو ظاهر ويستمر، مثل فشو الربا، مثل فقدان الخشوع في الصلاة، مثل ظهور الكاسيات العاريات المائلات المميلات، مثل التطاول في البنيان، مثل أن المرأة تخدم ابنتها كأنها أمة عندها، ونحو ذلك من العلامات. وعلامات كبرى، العلامات الكبرى إذ ظهرت منها واحدة فلا تنقضي إلا والأخرى متصلة بها، إلا والأخرى متصلة بها. وأول هذه العلامات الكبرى الأرضية، أول العلامات الكبرى الأرضية هو خروج المهدي وبيعته بين المقام والركن، ثم ظهور الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، وأول ثم خروج أجوج ومأجوج، وأول العلامات الآفاقية الكبرى طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها. نعم. قال رحمه الله: حشر الناس، يحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعين، عراة غير مكتسين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، لقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام، وقيل سبب ذلك أنه بنى بيت الله، وأول من كسى الكعبة كما قيل. نعم. الأشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله أنها تكون يوم القيامة: أولا، جنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، فيعرق الناس بقدر أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه، ومنهم من بين ذلك. من بين ذلك؟ ومنهم من بين ذلك، بين وقبل وفوق وتحت، يعني في الأكثر تبنى. نعم. ومن الناس من يسلم من الشمس، فيظلهم الله في ظله، ولا ظل إلا ظله، مثل الشاب إذا نشأ في طاعة الله، والرجل المعلق قلبه بالمساجد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا من هؤلاء. نعم. ثانيا، الموازين، جمع ميزان، يضعها الله تعالى لتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وخفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان حقيقي له كفتان، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان حقيقي. وقد ذكر في القرآن مجموعا، وفي السنة مجموعا ومفردا، فقيل إنه ميزان واحد وجمع باعتبار الموزون، وقيل متعدد بحسب الأمم أو الأفراد، وأفرد باعتبار الجنس. هذا هو الصواب. الصواب أن الموازين متعددة، والإفراد باعتبار الجنس، والجمع باعتبار التعدد. نعم. ثالثا، نشر الدواوين، أي فتحها وتوزيعها، وهي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة على الإنسان. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله السلام والعافية. كتاب مكتوب فيه اللحظة والساعة والدقيقة واليوم والمكان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا بفضله وكرمه وجوده ومنه أن يتجاوز عنا وعنكم. نعم. فآخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، لقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي آية أخرى: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. والجمع بين هذه والتي قبلها إما باختلاف الناس، وإما بكون الذي يأخذها بشماله تخلع يده من وراء ظهره. إذن كون بيمين بشماله كون من وراء ظهره ما في تعارض، إما باختلاف الناس وهذا القول الأول، وإما بكون الذي يأخذها بشماله تخلع يده من وراء ظهره، يعني يده هكذا وراء ظهره فتأتيه الكتاب، هذا القول الثاني. القول الثالث أنهم يأخذون كتبهم بشمالهم ثم يريدون إخفاءها فيرجعونها إلى وراء ظهورهم. وعلى كل حال، هذه الصواب أنها أحوال، الصواب أنها أحوال متعددة. نعم. رابعا، الحساب ومحاسبة الخلائق على أعمالهم، وكيفيته بالنسبة للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه، ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما بالنسبة للكافر فإنه يوقف على أعماله ويقرر به، ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه. خامسا، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة أي مواقفها. يرد المؤمنون من أمته ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. طوله شهر وعرضه شهر وأنيته كنجوم السماء، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض يرد المؤمنون من أمته، لكن الحوض الأعظم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض هو حوض الكوثر، ونهر الكوثر في الجنة، وحوض الكوثر في أرض القيامة. ولنهر الكوثر ميزابان يصبان في الحوض، لنهر الكوثر ميزابان يصبان في حوض الكوثر. فإذا انتهت القيامة وحسب الناس، حينئذ يدخل أهل الجنة الجنة ويشربون من نهر الكوثر ويشربون من أنهار الجنة، رزق الله وإياكم ذلك. نعم. وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض، وقولهم مردود بما تواتر به الأحاديث من إثباته. ليس عندهم دليل على الإنكار إلا رد السنة واستخدام العقل المجرد. نعم. سادسا، الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم. الصواب الجسر بفتح الجيم، الناس يقولون جسر لكن هذا استخدام عرفي. نعم. سادسا، الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، منهم من يمر كركائب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار فيعذب بقدر عمله. فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا تزول به الأحقاد والبغضال، يدخل الجنة إخوانا متصافين. الناس يمرون على الصراط والأنبياء واقفون على جنب الصراط مما يلي الجنة، وهم يدعون لأممهم ويقولون رب سلم سلم. وجاء في بعض الروايات أن على جنبتي الصراط الرحم والأمانة، ويا ويح من لم يصل رحمه وخان أمانته. نعم. سابعا، الشفاعة، وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ولا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. تنقسم إلى قسمين، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثة أنواع، وشفاعة عامة له ولغيره عليه الصلاة والسلام. نعم. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف منها نوعين. الأول الشفاعة العظمى، حيث يشفع بأهل الموقف إلى الله ليقضي بينهم بعد أن تطلب الشفاعة، بعد أن تطلب الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، فلا يشفعون حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيقبل الله منه. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثاني شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. الثالث إذا أردتم أن تضيفوها وإن لم يذكرها شيخ الإسلام في الواسطية، هي شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، فهو أخف أهل النار عذابا. نعم. وأما العامة فذكر المؤلف منها نوعين. الأول الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها. الثاني الشفاعة في من دخل منهم أن يخرج منها. وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة، ويخرج الله أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، فيبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الشفاعات العامة ذكر العلماء أنها خمسة أنواع. الأول الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها كما ذكر الشيخ، والثاني كما ذكرها الشيخ، الثالث الشفاعة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، الرابع الشفاعة في رفع درجات أناس في الجنة، فيشفع الأب إذا كان في العلو لابنه، والابن لأبه، والزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، وهكذا. طبعا هذا إذا تبيك، وإذا ما تبيك تبي فرقات ما تشفع لك، صح ولا لا؟ ها؟

الثانية الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله ليس له فيه إرادة ولا قدرة، والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله ولو شاء ربك ما فعلوه، والرد على الطائفة الثانية الجبرية بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله فأتوا حرثكم أن شئتم، فأثبت للإنسان مشيئة وقدرة. من قال لك أن الله ليس له مشيئة في أفعال العبد؟ فاسأله سؤالا واحدا، هل يجري في ملك الله ما لا يريده كونا؟ فإن قال نعم صار العبد أقوى من الرب، وإن قال لا أثبت الإرادة العامة لله عز وجل، صح ولا لا؟ هذا السؤال واحد فقط. وقل لمن يكون جبريا، قل له أنت الآن تحرك يدك لتسلم عليه، ثم إذا أصبت بالحمى ترتعش يدك، ألا تفرق بين ارتعاش يدك بالحمى وبين إشارتك إلي بالسلام؟ فإن قال لا قل له أنت مجنون، ليش نتكلم مع واحد مجنون؟ إن قال نعم خصم، أثبت لنفسه مشيئة ففرق بين ما ليس له فيه إرادة وما فيه إرادة بس. نعم. فالاعتماد على القضاء على القضاء من أحسن ما قرأت أن رجلا كان جبريا، الرجل كان جبري يمكن أن يكون للعبد مشيئة، فجاء إلى أحد العلماء وأراد أن يكلمه فضربه العالم، قال لماذا تضربني؟ قال أنا مجبور. قال من جبرك؟ طيب أنت قبل قليل تقول أن العبد مجبور، الآن تقول من جبرني؟ نعم. الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لو قال مدير المدرسة أنا أعرف أن الممتاز هو الطالب الفلاني وجاب ذكر اسمه في الميكروفون، تأملوا معي، راح يجيب الأول عليكم، هل هذا الطالب يذهب إلى بيته يقول خلاص أنا خريج ثانوية وأنا الأول والمدير المدرسة ذكر إيش ما راح أذاكر؟ طيب هو الآن أخبر عن علمه وظنه، طيب لماذا يذاكر؟ لعلمه أن هذه المذاكرة ستؤدي إلى تلك المقولة، فإذا أخبر الله أنه يعلم المؤمنين وأنه يعلم الكافرين فلماذا لا نسعى؟ والله عجب، يخبرنا المدير بعلمه فنصدقه ونسعى، ويخبرنا رب العالمين بعلمه ونحتج بالعلم ولا نسعى، فتناقض تناقض، دليل على اتباع الهوى، نسأل الله السلام والعافية. نعم. مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله، سموا بذلك لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، أو خالقين إله النور وإله الشر، إله النور هو الله عندهم وإله الشر عندهم هو إبليس. نعم. كذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد، والتي من فعل الله يخلقها الله. الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، فما وجه ذلك؟ يخرجون عن أحكام الله حكمها، لأن الفاعل يخرجون واو الجماعة وحكمها مفعول. نعم. الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، فما وجه ذلك؟ أي نعم، الجبرية الذين يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها هم عامة الجبرية، سواء منهم الجهمية أو الأشاعرة، وهذه أحد الفروقات بين الأشاعرة والماتريدية. أتباع أبي منصور الماتريدي يقولون إن الإنسان له إرادة ومشيئة بخلاف الأشعرية فإنهم جبرية، الماتريدية يثبتون الحكم والمصالح والتعليل كأهل السنة، بخلاف الأشعرية ينفون الحكم والمصالح ويسمونها أغراضا، ويقولون إن الله منزه عن الغرض ليش سميته غرض؟ ليه ما سميته حكمة؟ لأنه لو قال الله لا يفعل لا لحكمة ويقول لا لحكمة العوام يضربونه، فجابوا كلمة العوام ما يفهمون معناها فيسكتون عنه. شفت شلون؟ يقولون الله يفعل لا لغرض، يقول لا لغرض، شنو معنى الغرض؟ إذا كنت طالب علم يقولك يعني حكمة، إذا كنت عام يقول أنت ما تفهم ما يحتاج. نعم. وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيارا وفعله بدون اختيار، كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق، إذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له، إذا الفعل جاء بدون اختياره وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب ولا يذم عليه فيستحق العقاب. الإيمان، الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ذكرنا في الأمس أن أكثر الناس يفسرون الإيمان لغة التصديق، وإذا كان هذا التفسير من رجل متبع للسلف فهذا من باب تفسير الشيء في اللغة بالمعنى القريب، وإلا فإن الإيمان يساوي كلمة الإقرار والإذعان كما ذكرنا في الأمس. ونبهنا أن شيخ الإسلام رد بأكثر من 20 وجه قول من قال بأن الإيمان في اللغة التصديق. كم وجه؟ أكثر من 20 وجه، وجمعها شيخنا الشيخ وابن شيخنا الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد في رسالته الدكتوراه الإيمان زيادته ونقصانه، جمع هذه الأوجه وذكرها بالتفصيل. نعم. فقول القلب تصديقه وإقراره وعمل القلب. شفتوا كيف الشيخ جاب كلمة الإقرار مع التصديق؟ لأنها بمفردها لا تنفع إلا عند الأشاعرة. نعم. وعمل القلب إرادته وتوكله نحو ذلك من حركاته، وقول اللسان نطقه، وعمل الجوارح الفعل والترك. والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وهذا قول القلب، وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. زيادة الإيمان ونقصانه: الإيمان يزيد وينقص، لقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وسبب زيادته الطاعة، وهي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وسبب نقصه معصية الله بالخروج عن طاعته. طبعا سبب زيادة الإيمان هي الأعمال، سواء كانت قلبية أو كانت ظاهرية، وسبب نقصانه هي المعاصي، سواء كانت قلبية أو كانت ظاهرية. فمثلا زيادة المحبة القلبية زيادة في الإيمان، زيادة التوكل زيادة في الإيمان، زيادة الصلاة زيادة في الإيمان، زيادة تلاوة القرآن زيادة في الإيمان، البغض والحسد والحقد نقصان في الإيمان، وهذه أعمال إيش؟ قلبية. والغيبة والنميمة نقصان في الإيمان. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. الكبيرة، الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة خاصة، كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين وغير ذلك، وحكم فاعلها من حيث الاسم أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وليس خارج من الإيمان، لقوله تعالى في القاتل عمدا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل الله المقتول أخا للقاتل، ولو كان خارجا من الإيمان ما كان المقتول أخا له، ولقوله تعالى في الطائفتين المقتتلين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلهما الكبيرة إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما، وحكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليها، ولا يخلد في النار، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه بما يستحق، وإن شاء غفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي خالف أهل السنة في فاعل الكبيرة خالفهم في ذلك ثلاث طوائف: المرجئة قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب عليه، الخوارج قالوا إنه كافر مخلد في النار، المعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين هو مخلد في النار. هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان؟ الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني في قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، قطعا الفاسق لا يدخل، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا الإيمان المطلق الكامل. نعم. وإنما يدخل في مطلق الإيمان، أي في أقل ما يقع عليه الاسم، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره. الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. وموقف أهل هذا التعريف هو التعريف الصحيح، وقد رجحه العلامة ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه الإصابة في معرفة الصحابة. نعم. وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم بما يستحقون، وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم، وسلامة ألسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة، كما وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله من أغرب الأشياء أنك إذا سببت تلميذا لأحد علماء طائفة أهل البدع يقومون عليك ولا يقعدونك. طيب، ويسبون تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أغرب ما يكون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد الأذان وحتى الإقامة إن شاء الله، نخلص إن شاء الله، لا تخاف بإذن الله. أبو نواف يصبر علينا من دين إن شاء الله. تبي تروح المسجد؟ الله أكبر الله أكبر الله أهل السنة والجماعة وإن كانوا يعتقدون فضل الصحابة وعلو منزلتهم ودرجاتهم، إلا أنهم يعتقدون أنهم على مراتب مختلفة في الفضل كاختلاف التلاميذ عند الأستاذ، فهم مختلفون في درجاتهم عند الله وعند رسوله، عند الله الذي اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعند معلمهم ومربيهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمهم وزكاهم. ولهذا قال الشيخ اختلاف مراتب الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: تختلف مراتب الصحابة لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى. وسبب اختلاف مراتبهم قوة معنى كلا وعد الله الحسنى، أي كلا من الفريقين السابقين واللاحقين، المنفقين قبل الفتح والمنفقين بعد الفتح. نعم. والحسنى الجنة بتفسير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبب اختلاف مراتبهم قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح السابق إلى الإسلام، وأفضلهم جنسا المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين عليهم فقال تعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولأنهم جمعوا بين الهجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة. أفضل الصحابة عينا أبو بكر ثم عمر بالإجماع ثم عثمان ثم علي على رأي جمهور أهل السنة الذي استقر عليه أمرهم بعدما وقع الخلاف المفاضل بين علي وعثمان، فقدم قوم عثمان وسكت، وقدم قوم علي ثم عثمان وتوقف قوم في التفضيل، ولكن استقر رأي أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه. نعم. ولا يضلل من قال بأن علي أفضل من عثمان لأنه قد قال به بعض أهل السنة. نعم. الخلفاء الأربع، الخلفاء الأربع هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف في ترتيبهم لأنه مخالف في إجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. وثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إليها، حيث قدمه في الصلاة وفي إمارة الحج وبكونه أفضل الصحابة وكان أحقهم بالخلافة. وثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه بها وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر. وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه. وثبتت خلافة علي بمبايعة أهل الحل والعقد له وبكونه أفضل الصحابة بعد عثمان. أهل بدر، أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين وعددهم 310 رجلا، والفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعناه أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفره الله بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر. ويتضمن هذا بشارة بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام. أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش وأن لا يفروا حتى الموت، وسببها ما أشيع من أن عثمان قتلته قريش حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم للمفاوضة، وسميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم بها، وعددهم نحو 1400، والفضيلة حصلت لهم هي رضا الله عنهم لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. والثاني سلامتهم من دخول النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من أقاربه المؤمنين كآل علي وجعفر والعباس ونحوهم، والواجب نحوهم المحبة والتوقير والاحترام لإيمانهم بالله ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لتنفيذ الوصية التي عهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيته، ولأن ذلك من كمال إيمان قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. والصحيح من أقوال أهل العلم الذي لا ينبغي الامتراء فيه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وهذا قول عامة الفقهاء والمحدثين. نعم. والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان، الأولى الروافض حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن عليا إله، وادعى بعضهم العصبة، وادعى بعضهم تضليل أبي بكر وعمر أو ردة الصحابة عياذا بالله، نعم. الثاني النواصب وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول والفعل. ومن هؤلاء النواصب الحجاج بن يوسف الثقفي، فإنه من رؤوس النواصب وكان يكره آل البيت. ومن النواصب أيضا الذين قتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه. نعم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء هذه الأمة لمكانتهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين، ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولطهارتهن ولكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة حرم الله التزوج بهن بعده عليه الصلاة والسلام، فأنزل آية تتلى إلى قيام الساعة في آخر سورة الأحزاب: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم. قال رحمه الله: ولطهارتهن من الرجس، ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن، لأن ذلك يستلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه. وأفضلهن خديجة وعائشة، كل واحدة منهما أفضل من الأخرى من جهة. ومزية خديجة أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها عضدته على أمره في أول رسالته، وأنها أم أكثر أولاده، بل كلهم إلا إبراهيم، وأن لها منزلة عالية عنده، فكان يذكرها دائما ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها. ومزية عائشة رضي الله عنها حسن عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، وأن الله برأها في كتابه مما رماها به أهل الرفق، وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وأنها حفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنته ما لم تحفظه امرأة سواها، وأنها نشرت العلم الكثير بين الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها، فكانت تربيتها الزوجية على يده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء قصد، والمجتهد إن أصاب فلو أجران، وإن أخطأ فلو أجر واحد، وليس ما جرى بينهم صادرا إرادة علو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم تأبى ذلك، فإنهم أوفر الناس عقولا وأقواهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله، لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة وحقد على أحدهم. موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة، موقفهم أن الآثار الواردة في مساوي بعضهم على قسمين. الأول بالنسبة للآثار الواردة في الصحابة، أولا يجب أن ندرك أن أعظم كتاب فيه الحديث عن الصحابة هو القرآن، فتأملوا ما ذكر الله في القرآن عن الصحابة واعتقدوا ما فيه، ثم السنة الصحيحة ما في البخاري ومسلم من آثار الصحابة وأفعالهم وأقوالهم وتعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم وجهادهم. أما الآثار الواردة عنهم أنه حصل بينهم كذا وكذا، هذه كلها، هذه موقفنا من هذه الآثار على قسمين. الأول أيوة، قال رحمه الله: الأول صحيح لكنهم معذورون فيه، لأنه واقع عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، من أصاب فله أجران. نعم. الثاني غير صحيح، إما لكونه كذبا من أصله، وإما لكونه زيد فيه أو نقص أو غير عن وجهه، وهذا القسم لا يقدح فيهم لأنه مردود. نعم. عصمة الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب. من هذه الأشياء التي كذبت وزيدت فيها أنهم يزعمون أنه في معركة الجمل وحطين قتل 40,000 إنسان، وأنت تقرأ هذا جمل وصفين قتل فيه 40,000 إنسان، شنو مدينة كاملة وبيدت، يعني أي مدينة مدن، هذا كله كذب زور. إذا قتل 40 يقول 400، قتل 400 يقول لك 4,000، قتل 4,000 يقول لك 40,000، عشان بس يزوروا التاريخ. نعم. الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب، فإنهم يمكن أن تقع منهم المعصية كما تقع من غيرهم، لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة للأسباب الآتية: الأول تحقيق الإيمان والعمل الصالح، الثاني السبق إلى الإسلام والفضيلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، الثالث الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة الرضوان. الرابع التوبة من الذنوب، فإن التوبة تجب ما قبلها. الخامس الحسنات التي تمحو السيئات. السادس البلاء وهي المكاره، وهي المكاره التي تصيب الإنسان، فإن البلاء يكفر الذنوب. السابع دعاء المؤمنين لهم. الثامن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أحق الناس بها. وعلى هذا فالذي ينكر من فعل بعضهم قليل منغمر في محاسنهم، لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء، وصفة هذه الأمة التي هي خير الأمم ما كان ولا يكون مثلهم. أي والله لا كان ولا يكون مثلهم. إذا أردت أن تتأكد أنه لا كان مثلهم انظر إلى ذكر الله لنوح ولم يذكر عن أصحابه شيء، انظر إلى ذكر الله لإبراهيم ولم يذكر من أصحابه إلا لوط، انظر إلى ذكر الله لموسى وما حصل مع أصحابه، أما ما ذكره الله في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة شيء عظيم، لو لم يكن إلا آخر آية في سورة الأنفال ذكرناها أمس أذكرها اليوم، تأملها دائما وكررها. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا، من اللي آووا؟ الأنصار. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي فضل أعظم من هذا؟ الله يختم سورة وهي الآية قبل الأخيرة بهذا الثناء العظيم على الصحابة، وهي من آخر ما نزل، يعني الله ما يعلم أن هذول راح يسوون كذا وكذا، مثل ما هم يقولون أن هذه الآيات نزلت بعدين هم تغيروا، يعني الله ما يعلم، تضحكون على من؟ الله المستعان. هذه الأمور الثمانية ذكرها الشيخ هي تسمى الأسباب المانعة والماحية للذنوب، الأسباب الماحية للذنوب والمانعة للعقوبة. الأسباب الثمانية التي ذكرها الشيخ تسمى الأسباب الماحية للذنوب والمانعة للعقوبات. نعم. الشهادة بالجنة أو النار. الشهادة بالجنة على نوعين، عامة وخاصة. العامة أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص بعينه، ودليلها قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فإذا سألك إنسان عن أحد قل المسلمون في الجنة، فلان قل المؤمنون في الجنة. نعم، هذا معنى الشهادة العامة. نعم. والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة، وهذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له مثل عشرة، وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن حصن وغيرهم من الصحابة. وكذلك الشهادة بالنار على نوعين، عامة وخاصة. فالعامة أن نشهد على عموم الكفار بأنهم في النار، ودليلها قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. والخاصة أن نشهد لشخص معين بالنار، وهذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة، مثل بلال وامرأته، ومثل أبي طالب وعمر بن لحي الخزاعي. قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة، ودليلهم في ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم، وما يشاهده الناس في كل زمان ومكان. وخالف فيها المعتزلة المحتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي الساحر بالولي، والرد عليهم بأمرين: الأول أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة، فإنكارها مكابرة. الثاني أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله بالمعجزة، والولي لا يقول إنه نبي. وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح، لأن الولي مؤمن تقي ذاته الكرامة من الله بدون عمل لها ولا يمكن معارضتها، وأما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه، ويمكن أن يعارض بسحر آخر. الولي ومعنى الكرامة: الولي كل مؤمن تقي، أي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعا. طبعا الأولياء على اختلاف المراتب، فهناك الأولياء الكمل وهناك مطلق الولاية. مطلق الولاية لكل مسلم، الأولياء الكمل هم المتقون. نعم. والكرامة أمر خارق للعادة، يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله. وفوائدها: الأول بيان قدرة الله، الثاني نصرة الدين أو تكريم الولي، الثالث زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره، قال الرابع أنها من البشرى لذلك الولي. الخامس أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه، لأنها كشهادة الولي بأنه على الحق. والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي والمعجزة للنبي. الكرامة نوعان، الأول في العلوم والمكاشفات، بأن يحصل الولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا المحصورة في العراق، فقال لقائدها: واسمه سارية بن زنين، الجبل يا سارية. فسمعه القائد فاعتصم بالجبل. في القدرة الثاني، في القدرة والتأثير، بأن يحصل الولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره، كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم، طريقتهم في ذلك أولا اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، امتثالا قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. قول الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثانيا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، والمعروف ما عرف حسنه شرعا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا، فما به أمر الشارع هو معروف، وما نهى عنه فهو منكر. وللأمر بالمعروف شروط: أن يكون المتولي ذلك عالما بالمعروف والمنكر. ثانيا، أن لا يخاف ضررا على نفسه. ثالثا، أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. قال ثالثا: النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم. والجمع والأعياد مع ولاة الأمر المسلمين. ما تيجي بعض الناس يجي يشكك يقول لك صلاتنا الفجر قبل الوقت، طيب ولي الأمر هو الذي حدد هذا الوقت، وهم متأكدون من هذا، ما نجي نقبل أقوال الأفراد من الناس، قول الجماعة مقدم على قول أفراد من الناس. نعم. ثالثا، النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية الله. رابعا، النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين، مطبقين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خامسا، الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرعا وعرفا. سادسا، النهي عن مساوي الأخلاق كالكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتسخط من القضاء والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران والأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعا وعرفا. الأمور التي يدين بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق. الأمور التي يجن بها السنة والجماعة ذلك هي الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب والقرآن والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره والإجماع واتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر اختلافه وانتشرت الأمة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله القياس، لأن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة: الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال. الصديقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم والمصدقون بالحق، والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل العلماء. والصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم بما قاموا به من الأعمال الصالحة. والأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضا في نصرة الدين والدفاع عنه كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله. وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة والجماعة. يسمون بالأبدال ويسمون أيضا بالمجددين، ولكن تسميتهم بالمجددين أولى، لأنه هو موافق للحديث: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. نعم. الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة ومن المراد بقيامها. الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيامها، وإنما أولناه بذلك لأجل أن يصح الجمع بينه وبين حديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، فلا يمكن أن تدركهم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم ولا يجعل قلوبنا بعد إذ هدانا، يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولا زلتم في صلاة، ما دمتم تنتظرون الصلاة فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.